بأنه انتهى من تحقيق الكتاب كاملا منذ سنوات، لكن طبعا تحقيق النص وليس التخريج. وهذا الذي نكتفي منه. صحيح. لكن أتعلم أنه لا زال في، أنا أبحث وصلت على نسخة من تركيا وصلت على نسخة من كذا، فإلى الآن ما جرى شيء منه. طيب هو فيما علمت وأخبرت اعتمد على نسخة واحدة يعني؟ ثلاث نسخ. نعم. ما شاء الله. نسأل الله يسر له النشر. طيب غيره يا وسام. هذا السؤال.